Yeah. الله أكبر بسم الله

ويخلق ما لا تعلمون وعلى

الله يزيدك ثمان ثمان. سبحان القادر. الله أكبر يا مؤمن. وهو الذي تقرأ